شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما معنى اعتزاز المسلم بدينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنى اعتزاز المسلم بدينه أنه يجب على المسلم أن يكون له كيان خاص قائم بنفسه يتميز به عن الكافرين، وألا يكون متخلقا بالتبع لغيره، بل يكون متبوعا لا تابعا، بحيث يكون سيره وهواه على شريعة الله عز وجل. وإنما يجب على المسلم أن يكون معتزا بدينه ومفتخرا به ومدافعا عنه لأسباب: أولا، لأن الله عز وجل أخبر أن العزة للمؤمنين، وقد نهى المؤمنين أن يذلوا أو يهينوا أنفسهم وهم الأعلون. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بغير المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وثالثا، أن الدين الإسلامي هو الدين الذي أكمله الله تعالى ورضيه دينا لعباده إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورابعا، أن الدين الإسلامي هو الدين المهيمن على جميع الأديان، وهو المشتمل على جميع الكمالات الموجودة فيها، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وخامسا، أن التمسك بالدين الإسلامي سبب للسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي طرحكم. أيضا هذا سائل يقول: ما المراد بوسطية أهل السنة والجماعة بالنسبة لبقية الفرق والمذاهب؟ هذه الأمة ولله الحمد هي أمة وسط بين الأمم كلها، وسط من حيث العبادات ووسط في غير العبادات. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة في أصول خمسة. الأصل الأول: أسماء الله تعالى وصفاته، فأهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه، لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الله تعالى، وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه، وأما أهل السنة فإنهم يثبتونها بلا تشبيه. الأصل الثاني: القضاء والقدر، فأهل السنة وسط في هذا الباب بين الجبرية والقدرية، لأن الجبرية يثبتون قضاء الله عز وجل في أفعال العبد ويقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار، والقدرية ينكرون قضاء الله تعالى في أفعال العباد، ويقولون إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون قضاء الله عز وجل في أفعال العباد، ويقولون إن العبد له قدرة واختيار ولكنها متعلقة بقضاء الله تبارك وتعالى. الأصل الثالث مما كان فيه أهل السنة والجماعة وسطا بين فرق هذه الأمة الوعيد بالعذاب، فأهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية والمرجئة، لأن الوعيدية يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، والمرجئة يقولون لا يدخل النار ولا يستحق ذلك. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. الأصل الرابع من الأصول أسماء الإيمان والدين، فأهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين المعتزلة، لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وأما المعتزلة فيقولون إنه غير مؤمن. وأهل السنة والجماعة لا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. الأصل الخامس من الأصول التي كان فيها أهل السنة والجماعة وسطا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم وسط بين من يغلون في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم وينزلونهم فوق منزلتهم، وبين من يبغضونهم ويسبونهم. فأهل السنة والجماعة يعرفون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل لجميع الصحابة حقهم ومكانتهم وقدرهم من غير غلو ولا تقصير. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة بعث بها بعض الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا هذا السؤال الذي يقول، وله ارتباط بالسؤال السابق، ما هي الحقوق التي تجب علينا نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما حكم ذكر مساوئهم أو سبهم؟ الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل عظيم على هذه الأمة، حيث قاموا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وحفظ دين الله بحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما، حتى بلغوه ونقلوه للأمة نقيا طاهرا. وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه أعظم ثناء، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولقد حمى الرسول صلى الله عليه وسلم كرامتهم حيث قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة رضي الله عنهم لهم حقوق على هذه الأمة، فمن حقوقهم محبتهم بالقلب، والثناء عليهم باللسان بما أسدوه لهذه الأمة من المعروف والإحسان، وثانيا الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثالثا من حقوقهم الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة لما لهم من المحاسن والفضائل، بل ربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة رضي الله عنهم حقهم على هذه الأمة عظيم وكبير. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. وأما سب الصحابة رضي الله عنهم فسب الصحابة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يسب الصحابة بما يقتضي كفرهم أو أن عامتهم فساق، فهذا كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة والعياذ بالله أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق. والقسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، فهذا في كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر بذلك فإنه يجب على ولي الأمر أن يعزره بما يردعه أو أن يحبسه حتى يموت كفا لشره. والقسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، كما لو وصفهم بالجبن أو البخل، فهذا لا يكفر به لكن يجب على ولي الأمر أن يعزره بما يردعه عن ذلك. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا نختم بهذا السؤال الذي يقول باعثه: كيف يمكن للإنسان أن يتخلص من الحسد إذا وقع في قلبه؟ الحسد عرفه جمهور العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول عن غيره لنفسه أو عن غيره لغيره أو أن تزول مطلقا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحسد كراهة ما أنعم الله تعالى به على الغير، سواء تمنى زواله أم لم يتمنى. والحسد فيه مفاسد عظيمة، فمن مفاسده أن فيه كراهة لما حكم الله عز وجل به ومعارضة لقضائه وقدره، ومن مفاسده أنه من أخلاق اليهود، ومن مفاسده أنه ينافي الأخوة الإيمانية، لأن الأخوة الإيمانية تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ومنها أيضا أنه يورث العداوة والبغضاء، بل قد يؤدي إلى العدوان على الغير. ومن مفاسده أنه يشغل القلب عن الله عز وجل، فيقسو القلب، ولأن الحاسد أيضا يخفي نعمة الله تبارك وتعالى التي من بها عليه، بحيث لا ينظر إلى نعمه عليه. فالمهم أن الحسد خلق ذميم. ومن أعظم الحسد الحسد الذي يكون بين أهل العلم، نسأل الله السلامة، لأن معناه الحقيقي أن الإنسان لا يحب أن تنتشر شريعة الله تعالى وأن يقوم أحد بتعليمها أو بتوجيه الناس إليها. فإذا حسدت شخصا أنعم الله تعالى عليه بتعليم الناس، فمعنى ذلك أنك تكره انتشار شريعة الله عز وجل. والعقل والدين يقتضي أنك إذا رأيت من أنعم الله تعالى عليه بهذا الأمر أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة، لأنك إن كنت صادقا في محبة العلم وفي محبة نشره فاحمد الله عز وجل، لأن هذا عضد لك ومورد آخر من موارد نشر العلم بين الناس. والتخلص من الحسد يكون بأمرين: الأمر الأول الإعراض عنه، وأن يشتغل الإنسان بما يهمه ولا يلتفت إلى هذا الحسد. والأمر الثاني أن يتأمل ويتفكر في مضار الحسد وآثاره وعواقبه الوخيمة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.